إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سبق معنا في خطب مضت أن ذكرنا الكسب الحلال وما فيه من الفضائل والمنافع، كما ذكرنا الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها في طلبه للحلال وفي سعيه لكسب الحلال. ثم اعلموا عباد الله أن للكسب الحلال أصولاً وضوابط وقواعد قررتها الشريعة الإسلامية، وهي من الأهمية بمكان، ذلك لأن هذه الأصول تميز لنا الكسب الحلال من الكسب الحرام، وهي أصول مبنية على نصوص الكتاب والسنة، تميز لنا كما ذكرت الحلال من الحرام، وهذا من الأمور العظيمة. روى الحافظ الإمام المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال بسنده إلى إبراهيم بن أدهم أنه قال: أعز الأشياء في آخر الزمان ثلاثة: أخ في الله يؤنس به، وكسب درهم من حلال، وكلمة حق عند سلطان. وروى أبو نعيم في كتابه الحلية، والإمام اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام الفضيل بن عياض أنه قال رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، وهم أصحاب السنة، من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. ذكر الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه كشف الكربة هذا الأثر، وقال وهو يبين معنى السنة، قال: ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال. قال رحمه الله: وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، الأصل في الكسب الإباحة. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش من التجارة والصناعة وغير ذلك، إلى أن قال: قال العلماء ويمشون في الأرض أن يتجرون ويحترفون. وقال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا عباد الله أن مختلف أنواع الكسب هي في الجملة يؤد طلبها والسعي فيها من فروض الكفاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا أي من الحنابلة ومن غيرهم أي من المذاهب الأخرى أن أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية فرض على الكفاية. قال: والتحقيق أنها فرض عند الحاجة إليها، وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب. انتهى كلامه. فهذه أصول المكاسب طلبها من فروض الكفاية، ويمكن تركها عند الاستغناء عنها، ولكن قد تصير من فروض الأعيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الأعمال فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها. قال: فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم وأبنيتهم صار هذا العمل واجبا، يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل. أي أن هذه المكاسب بجميع أنواعها هي في الأصل مباحة، وطلبها وكسبها في جملة المؤمنين فرض كفاية، ويمكن تركها عند الاستغناء عنها، لكن إذا لم يكن من يقوم بها إلا أن إنسان أو طائفة من الناس تعين وتوجب وافترض ذلك عليهم، فإن امتنعوا كان لحاكم المسلمين أن يفرض ذلك عليهم ويعطيهم مقابل ذلك العمل عوضا مماثلا. ومثل هذا يقال عباد الله في أنواع المكاسب الحديثة من العلوم الحديثة كأنواع من الطب والهندسة وأنواع من الإلكترونيات وأسلحة حربية وغيرها كما قرره العلماء. قال أحد أئمة الأحناف وهو الإمام السرخسي رحمه الله: المذهب عند جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن الكسب بقدر ما لا بد منه فرض، جميع أنواع المكاسب بقدر ما لا بد منه وما يحتاج إليه فرض. انتهى كلامه. وإذا تقرر هذا الأصل عباد الله في حكم الكسب وأنواع المكاسب، فاعلموا رحمكم الله أن الأصل في الكسب بالنسبة للرجال أنه يكون في المكاسب العامة مما يحتاج إلى قوة وبأس وصبر وجلد، وما فيه صعوبة وعسر، وما يضطر فيه إلى غربة وسفر ومخالطة للأجانب. أضف إلى ذلك سائر الأعمال التي يستطيعها الرجال والتي فيها يسر عليهم. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في عملها أنه خاص، إذ الأصل في المرأة قرارها في بيتها، وأن خروجها إنما يكون للحاجة لذلك. والأصل في عملها القيام بالأمومة وتربية الأولاد وإصلاح شأن البيت والعمل على إصلاح الأولاد وتخريج الجيل الصالح النابع، وذلك مما ركبت عليه أمسجة النساء، وقد اخترن لذلك، وفي ذلك الستر لهم والسلامة لهم وسلامة الرجال أيضا من الإغواء بهم. وكفى بالمرأة شرفا أن تخرج الرجال العظام إلى شتى ميادين الحياة. ولما كان للمرأة هذا الدور العظيم في زمن مضى ووقت قد انقضى، ولا يزال الخير في هذه الأمة، لما كانت النساء كذلك في زمن مضى خلدت المرأة كلمة في التاريخ لا تزال تدوي في آذان الناس جميعا، وذلك قولهم: خلف كل رجل عظيم امرأة، خلف كل رجل عظيم امرأة. أليس يكفي المرأة مثل هذا الأثر المسطور؟ أليس يكفيها فخرا وشرفا؟ وقد أراد أدعياء حقوق المرأة، وهم في حقيقة الأمر أعداء المرأة، أرادوا أن يذهبوا برونقها ورقتها وبدورها العظيم الذي خلدت به تلك الكلمة في التاريخ، أرادوا أن يذهبوا بدورها العظيم في بيتها، فنادوا بمساواتها للرجال في كل الميادين والنواحي، قصدا لإخراجها من مكان عزتها، فيلتذوا بها متى أرادوا ذلك، وكان لطائفة منهم ذلك. فما أفجر هؤلاء الأدعياء وما أشقاهم عياذا بالله. ولما تركت المرأة أو بعض النساء تركن بيوتهن صارت تربية الأولاد لغيرهن، وصار في واقع الناس ودنيا الناس ما نراه مما لا يخفى على كل ذي لب وعاقل. ومع كل هذا عباد الله، فلم يحرم الإسلام العمل على المرأة على الإطلاق إذا احتاجت إليه، فإن المرأة إن كان لها حاجة في العمل خارج بيتها جاز لها ذلك بشروط وقيود أشار إليها العلماء ودلت عليها الكثير من النصوص الشرعية. أول ذلك إذن وليها لها، إذ المرأة لها ولي يقوم على شأنها من أب أو جد أو أخ أو عم أو زوج أو غير ذلك، إذ كثير من الأمور لا تستطيع المرأة أن تباشرها، بل تحتاج إلى رعاية رجل وهو وليها. فإن احتاجت لعمل خارج بيتها فلا بد من إذن هذا الولي. وثاني الشروط أن يكون نوع اكتسابها حلالا وليس بحرام، ككسب الغناء والرقص والنياحة وغيرها من المكاسب التي جاء تحريمها في دين الإسلام. وثالث الشروط أن تلتزم المرأة بلباسها الشرعي عند خروجها من بيتها، وأن تجتنب كل الأسباب المفضية إلى الحرام كتبرجها وسفورها واستعمالها للزينة كالمناخير والطيب ونحو ذلك، ومن هذا أيضا خروجها بذلك الذي يسمى بالحجاب، وهو سافر متبرج تظهر جميع مفاتنها. ورابع الشروط عدم عملها في مكان تختلط فيه بالرجال وتقع فيها الخلوة بينها وبين أجنبي. وخامس الشروط أن يكون الاكتساب عندها مناسبا لحال المرأة كما ذكروا من أنواع التعليم والتمريض وغير ذلك. أما المكاسب التي لا شأن للمرأة بها فليس لها ذلك، فما للمرأة والعسكر وما للمرأة والشرط والجند وما للمرأة والعمل في مواقع أو في أماكن إملاء البنزين وما للمرأة وسائر المواقع التي ما كانت وما تنفع أو ما يصلح لها إلا الرجال كالعمل في إطفاء النيران وغير ذلك من المصالح التي هي خاصة بالرجال. فهذا شرط خامس لا بد أن تلتزم به المرأة، وأن يكون عملها مناسبا لحالها كما ذكر ذلك أهل العلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لقد ذكر أهل العلم أصول الكسب وجعلوها على أقسام وأنواع، وجملتها كما قال بعض العلماء يجتمع في التجارة والزراعة والصناعة، وهي من الحرف وعمل اليد والإجارة وما صار في الأزمان المتأخرة من أنواع الحرف والوظائف العامة المختلفة. فللمسلم أن يختار من أنواع هذه المكاسب ما شاء منها مما لم يدخله التحريم بسبب من الأسباب. ولذا فإنه مما ينبغي أن يراعيه المسلم في هذه الأنواع من المكاسب أن لا يباشر عملا حتى يعلم أنه من العمل الحلال. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن بعض السلف أنه قال: ينبغي للرجل أن يعرف مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم يطلب العلم، أي أن يعرف أن هذا الذي يأتيه هو من عمل حلال. وقال آخر: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومشربه ومطعمه. وقال آخر: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو ومسكنه الذي سكنه، أصله من إيش هو، هذا على كلامهم أي من أي شيء هو. قال ثم يتكلم. وللناس، انتهى كلامه رحمه الله، وللناس في هذا الباب عباد الله توجهات كثيرة، وهم في اختيار العمل أصناف مختلفة. فمن الناس من يعلم أن هذا النوع من العمل حرام ومع ذلك يقبل عليه ويداوم على العمل عليه، وصنف من الناس يباشر العمل ولا هم له في أن يكون حلالا أو حراما، لا يسأل ولا يبحث ولا يلتفت لذلك. وصنف من الناس يعلم أن هذا النوع من العمل حرام، ولكن يتعلل أنه قد وقع فيه خلاف بين العلماء، فيأخذ بقول الحل تشهيا وتبعا للهوى. وقسم فاضل يتحرى الحلال من الحرام، فيقبل على الحلال ويترك الحرام. ومنهم طائفة من الناس كثيرة زادهم الله كثرة على كثرة. ومما ينبغي كذلك عباد الله العناية بما يسره الله جل وعلا للعبد من الكسب، فالله عز وجل قد ييسر للعبد الرزق من نوع من أنواع المكاسب، فما على العبد إلا أن يقبل عليه ويحرص على ذلك ويحافظ عليه، فيفتح الله جل وعلا عليه من أنواع الرزق ما يعلمه الله ما الله به عليم. وقد ذكروا في ذلك حديثا حسنه الإمام العراقي رحمه الله، وتكلم بعض أهل العلم فيه بالضعف. الحديث قوله الحديث يروى من حديث أنس، ويقول فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من رزق في شيء فليلزمه. وروي من طريق عائشة: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. فمن فتح الله تعالى عليه برزق بنوع من أنواع المكاسب فليلزم ذلك وليبقى عليه، ولا شك ولا ريب أن هذا بشرط أن يكون حلالا لا حراما. وأما إذا تغير عليه هذا النوع من الكسب فله أن يغيره إلى غيره. ومما ينبغي الاهتمام به كذلك عباد الله أن يعتني المسلم بنوع الكسب الذي سخره الله جل وعلا له. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في كتابه الشعب شعب الإيمان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا الحديث يدل بعمومه على أنه مما يجب وينبغي على المسلم أن يكون متقنا لنوع الكسب الذي سخره الله عز وجل له. وفي إتقان هذا النوع من أنواع المكاسب عباد الله ينفع المسلم به نفسه وينفع غيره، ويحسن لهم العمل وييسر لهم حسن الاستفادة من هذه الأنواع من أنواع المكاسب، كما أن في ذلك سبب لإيجاد المنافسة مما يثمر إتقان العمل ويحسن أنواع العمل ويحسن استفادة الناس من هذه الأنواع من المكاسب، فيسخر بذلك بعض الناس لبعض، كما قال الله تبارك وتعالى أنه جل وعلا جعل بعض الناس لبعض سخريا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق عموم المسلمين لهذا العمل العظيم ولمباشرة أنواع المكاسب الحلال، وأن يهم كل واحد بالعناية بالنوع المكسب الذي يسره الله له، وأن يتقنه غاية الإتقان كما أمر عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الله جل وعلا يحب من المسلم أن يتقن العمل إذا عمله، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي كلمة الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على قدر قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.